حدثنا عن مالك انه بلغه ان علي بن ابي طالب وعن طلحة بن عباد كان على توفى امير المسلمين. ثم ياتي ايضا مالك يقول وبلغني وبلغ عن مالك مقوله ان علي بن ابي طالب وابن عباد وابن اول الامر وابن احمد عثمان قالوا ياتينا بمن بعلي وابن عباد حسب الحكم كان لا يتوضا من امامك كنا